موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. وصلنا إلى باب الحيض. الحيض لغة السيلان، يقال حاضت المرأة أو حاض الوادي أي سال بالماء. فالحيض لغة هو السيلان. وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته. الحيض دم طبيعة وجبلة، أمر كتبه الله عز وجل كما في الحديث على بنات آدم، يخرج من قعر الرحم، في أوقات معلومة خلقه الله عز وجل لحكمة وهي تغذية الولد. ولذلك كان الراجح من أقوال العلم كما سيأتي أن الحامل لا تحيض، أن الحاملة لا تحيض. ويعني الحيض كما ذكرنا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، لما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي في حجة الوداع، فكانت وهي محرمة طبعا لأن الحيض يمنعها من الطواف ونحو ذلك، فالنبي قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أي ليس لها أن تبكي لأن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات. ولعل عائشة كانت تبكي ليس من الحيض، إنما لما تعلم أنه يعني سيعوق بعض أعمال الحج أو يمنع منها كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول ويمنع عشرة أشياء، أي ويمنع الحيض عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها. فعل الصلاة ووجوبها، أول هذه العشرة التي يمنع منها الحيض فعل الصلاة، فعل الصلاة ووجوبها. الحائض لا تصلي، الحائض لا تصلي كصلاة من حيث فعل الصلاة من طهارة وضوء وصلاة. الحائض لا تتوضأ لأنه لا يصح وضوءها إن توضأت، ولا تصلي، لا الحائض لا تصلي، تبدأ فعل الصلاة. طيب والوجوب، هل يمنع الحيض من وجوب؟ نعم، لا تجب الصلاة عليها ولا تخاطب بها ولا تقضيها. لا تجب الصلاة عليها ولا تخاطب بها. الحائض ليست داخلة في وقت حيضها في المطالبة بأنها تقوم للصلاة وتؤديها، ليست مطالبة بهذا الخطاب ولا تقضيها ولا في وقت الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها. أليس إذا حاضت، النبي كان يبين لهم إن إزاي النساء ناقصات عقل ودين، فبين صلى الله عليه وسلم خلافا طبعا لما يعني يروجه الناس أو يتكلمون فيه أن نقصان العقل إذ أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، على النصف من شهادة الرجل، ونقصان الدين أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي هذا دليل إلى الزيادة الكمية للإيمان، يعني هذا الحديث حتى يستدل به الذين يتكلمون العلماء لما تكلموا في زيادة الإيمان ونقصانه، استدلوا به على أن الإيمان يزيد كما وكيفا، يزيد كما وكيفا؟ يزيد كما من حيث كم الأعمال والطاعات، فكلما كانت طاعات المرء أكثر زاد إيمانه، زاد إيمانه. ده من حيث الكم، بدليل أن الحائض كان تركها للصلاة والصيام مع أنها تترك ذلك بإذن من أمر من الشرع، ومع ذلك كان نقصانا لدينها، كان نقصانا لدينها. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها، فذاك نقصان دينها. فدل هذا كما ذكرت لكم على أن الكسر الطاعات كلما كثرت زاد الإيمان، وكلما قلت نقص الإيمان، نقص الإيمان. واضح؟ فلا تجب عليها الصلاة ولا تقضيها، ولا تقضيها معلوم. حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها لما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني تشير إلى الخوارج. حرورية أحد ألقاب وأسماء الخوارج، خوارج سموا بالحرورية. لماذا؟ لأنهم لاذوا بقرية تسمى حروراء إبان خروجهم على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على جماعة المسلمين، لاذوا بقرية تسمى حروراء، ومن ثم يسمون بالحرورية. طيب إيه السبب ولماذا قالت لها عائشة ذلك؟ لأن الخوارج يوجبون على الحائض أن تقضي الصيام والصلاة، وهذا خلاف النص والإجماع، خلاف النص والإجماع. طب ما هم الخوارج خالفوا، يبقى كده الإجماع غير منعقد؟ لا، هؤلاء لا عبرة بخلافهم، لا عبرة بخلافهم. لا، زي ما يقول صديق حسن خان في كتاب الروضة الندية: لا عبرة بخلافهم فإنهم كلاب النار، فإنهم كلاب النار، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، الحيض يمنعها من فعل الصلاة ويمنع من وجوب الصلاة، من وجوب مش بس مجرد الفعل ومن الوجوب، فلا تخاطب بها ولا تقضيها كما يعني ذكرنا. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هتقولي طب ما بينتلاش كده؟ لا، مش لازم، حين ده أمر تعبدية، وده في إشارة، لأن بتقولها كنا نحيض فنؤمر، إلى أن العبادة الأمور التعبدية الوجوب الاستسلام، الاستسلام سواء بقى تبينت لك الحكمة أم لم تتبين، ظهر لك حكمة أم لم تتبين، لست أنت ما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. وإلى أن الأصل في العبادة التوقف والتحريم والمنع، كنا فنؤمر خلاص فنمتثل ونسمع ونطيع. طيب، إذا يمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها. ما هو ده بقى الحكمة اللي ذكرها زي ما يجي بعد شوية في الكلام في الصيام، إنهم قالوا إن ده يعني ذكرها بعض أهل العلم، إنه تكرار الحيض، ما ده كان هيجي في الصيام، تكرار الصيام مرة واحدة في السنة فليست فيه مشقة في قضاء، فليس هناك مشقة في قضائه. أما الإيه ما جاي في الكلام عن الصيام، ماشي، أو فعل الصيام. الحظ بقى هنا اليمنع فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام، وفعل الايه؟ ما قالش هنا ايه؟ ووجوبه، ما قالش فعل الصيام وايه؟ ووجوبه. فدل هذا على أن الحيض يمنع فعل الصيام، أي لا يجوز للحائض أن تصوم حال حيضها، فوجود الحيض مانع من صحة الصوم. لو صامت وهي حائض لا يصح صومها، بل تأثم إن تعمدت ذلك، واضح؟ ولكنها تقضي الصوم، فهو واجب في حقها، هي من أهله، هي من أهل الصوم من حيث الخطاب، الشرعي ومن حيث الوجوب في ذمتها الا تمل ما تصومش. لان الحيض مانع مانع، فشرطها خلو، شرط انها تصوم الخلو من الحيض والنفاس، فوجود الحيض مانع يمنع من صحة صومها، يمنع من صحة صومها، لكن لا يمنع وجوب الصوم، فيبقى الوجوب في ذمتها وفي حقها إذا طهرت من حيضها تقضي ما قد إيه. وبالنسبة لرمضان تقضي بعد رمضان قطعا، لأن ما تبقى لا يسع إلا أيام إيه رمضان، فتقضي ما أفطرته بعد رمضان. طيب الحكمة بقى الصيام، هنا بقى تأتي الكلام. طب الصيام تكلم بقى الفقهاء هنا عن الايه الحكمة في ان الحيض يمنع فعل الصلاة ووجوبها، ويمنع فعل الصوم ولا يمنع وجوبه. انتبه معي، ففارق الصوم هنا الصلاة في مسألة الوجوب، وجوب القضاء ودخول المكلفة في الذمة في الخطاب وانشغال الذمة بهذا العمل باقي في ذمتها. فذكروا حكما لهذا فقالوا ان الصيام يحدث يجب مرة واحدة في العام، وكل تحيض هي مرة في هذا الشهر مرة، فقضاؤه مرة امر ليس بالشاق، بخلاف تكرار الايه الصلاة كل شهر، ان هي كل شهر تحيض، الصلاة واجبة كل يوم 5 مرات. طيب يبقى هي كل شهر تقضي الصلوات التي فاتتها في في في في وقت الحيض، فيتكرر هذا، يبقى عندنا 12 مرة قضاء، فيكون في هذا مشقة. ده حكمة كما قلت، يعني ليس، والفرق بين الحكمة والعلة زي ما قلنا ان العلة وصف ظاهر منضبط يدور الحكم معه وجودا وعدما، ما دي مندرش نقول العلة، لا لو قلت علة مخطئ، لان احنا هي بيانات لعلتنا نؤمر فقط لم تذكر علة، لكن دي حكمة ذكرها العلماء من باب بيان محاسن الشريعة، محاسن الشريعة وكيف انها راعت احوال المكلفين، راعت احوالا. وان اذا تكرر على المرأة قضاء صلاة طحيض مثلا، قطعت عن الحيض 9 ايام 7 ايام 8 ايام 6 ايام اكثر اقل، طيب عد بقى كل يوم 5 صلوات يبقى تقضي 40 35 صلاة كل شهر، وده يتكرر. طب ده يعني لما بتصلي ده يبقى حاجة، ده كثير من النساء تضيع الصلاة وتؤخرها، لما كمان يجي هذا ها لا خلاص ممكن تترك الصلاة بالكلية في جراء هذا. انتبه معي، والشريعة جاءت بان ايه المشقة تجلب التيسير، ودي من رحمة الله عز وجل بعباده. طيب والطواف، احنا ذكرنا يعني انه يمنع 3 اشياء اهو، فعل الصلاة 1، وجوب الصلاة 2، الصيام والطواف، ويمنع الحيض من الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل هذا على أن الحيض يمنع من الطواف، يمنع من الطواف. انتبه معي، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة قافلا من حجة الوداع قالوا، انتبه معي، إن صفية حائض يعني حاضر، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. تعالوا بقى نشوف الحديث ده يدينا فوائد، وضحنا الأحكام بالنسبة للحيض. هنا أولا دل أحابستنا يعني هتحبسنا فلن نرحل حتى تطهر وتحيض، فقالوا أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، طافت طواف الإيه؟ قال: فلا إذن يعني لن تحبسنا. دل هذا على ماذا؟ على أن المقصود بالطواف الذي تمنع منه، طبعا طواف القدوم ده أمر بدهي وده كده كده سنة خلاص، هيبقى مش قضية، ما هيبقاش كبير إشكالية فيه. انتبه معي، إنما طواف الإفاضة طواف الايه؟ الإفاضة، هو الذي لا تطوف وهي حائض، وعشان كده الأحابستنا يعني ما ضل قاعدين ننتظرها حتى تطهر من حيضها ثم تطوف طواف الايه؟ طب والوداع؟ قال فلا إذن، يعني ماشيين اهو، إلا يسقط في حقها في حق الحائض والنفساء طواف الوداع، ليس في حق الحائض ولا النفساء ايه؟ لا يجب عليهن وداع، فما يبقاش مشكلة. يعني طاف الطواف الإفاضة وحجت ثم حاضت وجاء وقت السفر ما عندهاش إشكالية، هم من مع الوفد اللي معها يروح يطوف طواف الوداع وهي تنصرف بلا طواف ايه؟ وداع، لا يجب في ايه؟ في حقها، لأن من واجبات والواجبات تسقط بالأعذار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخلاص مش من أركان، مش زي طواف الإيه؟ الإفاضة، ليس كطواف الإيه؟ الإفاضة. طيب، وهنا تصور مشكلة وما يحدث في زماننا، إن معلوم إن أوقات السفر والمغادرة محددة، وما فيش حاجة اسمها انك هتروح تقول للسلطات هناك ان ايه ان الست دي حاضر فهنستنى خمس ايام، فقول ايه ما فيش. فما هتجيش تقول لهم ايه ان احنا المرأة حاضر فهنمكس في مكة اسمحوا لنا بعشرة ايام او ثلاثة ايام او اكثر او اقل حتى تطهر، كلام ما بيحصلش، مش دعوة بالكلام ده، خلاص في وقت معين والطيارة مش هتنتظر وفاتك، فانتوا عارفين. فالحل، انتبه معي، اختلف الفقهاء في هذا الأمر وأرجح الأقوال، وأرجح الأقوال ما نصره ابن القيم وغيره، أنها في هذه الحالة تطوف وهي حائض، تطوف من حان وقت سفرها وهي حائض، و لا يصح حاجة من اثنين، يا الناس تسافر وهي تتأخر، وده كلام الشرع لا يأتي به، لازم وجود المحرم والناس معاه والرفقة بتاعتها، ثانيا هذا لن يتم، هتبقى تخلفت وهيخش في مشاكل، وده كلام مش هي، وفاتتها الطائرة وكيف ستحج، يعني كلام بعيد جدا ومشاق كثيرة، ويعني وأمور وتتعرض لفتن كثيرة. فقال في الحالة ديت يعني هذا الشرط، وتطوف وهي حائض بشرط أن تتحرز حتى لا تلوث المكان. ليه؟ قال والله هذا ما جرت به الشريعة، القيام ركن في الصلاة، وإذا عجز القائم عن القيام ماذا يصنع؟ يصلي جالسا. انتبه معي، الفاتحة ركن، وإذا عجز أحد عن حفظها بيقول مكانها التسبيح وهكذا. قال فإيه؟ فدل هذا على ان ليه؟ ها؟ على ان كل هذه الظروف وهذا الوقت تطوف على بصيرة ولا تتأخر عن حلتها ولا عن سفرها. فصل بعضهم تفصيلا جيدا عجبا، فقال يفرق بين من كانت من بلاد بعيدة، دول غير السعودية بعيدة، مش أي دول ومش دول الخليج، لأن الخليج نفس الكلام، بين من كانت من بلاد بعيدة فهذه التي تطوف وهي حائض، لأن دي لن يصح تأخرها عن وقتها، ولا يصح حجها إن ذهبت ولم تطف طواف الإفاضة وتظل في إحرام ويلزمها أن ترجع بعد كده. وفي الحالة دي قال إيه؟ دي اللي ايه؟ تطوف طواف الإفاضة، تقوم بطواف الإفاضة. أما من كانت من بلاد قريبة، أي بلد داخل السعودية، هي سعودية من الرياض من دمام من أي مكان بس من داخل السعودية أو من دول الخليج، فدي تنتظر لحد ما تطهر، لأن ليس في هذا مشقة ولا ارتباط بوقت ولا شيء، دول الخليج بينها اتفاقية تعاون الخليجي والأمر سهل، وبيقعد ويسافر ويروح ويجي، فيقعد تقعد تمكس فترة من الايه من ال فتستنى لحد ما تطهر ثم ايه ثم طيب. قال وقراءة القرآن. لما الحيز خلاص يتجاوز العدم شكل الحيز، لا ده معمول حساب التأثير من الأول، إما أنا أدركه في السفر الحجز أثناء السفر، وإما أنا أدركه بالأدوية في أدوية. ما ده كلام جديد، أصل الأدوية ما نقدرش نوجب الأدوية عليها، يعني الأدوية كوجوب ما نقدرش نوجب، لأن نزالت الأدوية محل التجربة، هل هي فيها ضرر أم ليس فيها، لكن فعلا ان انت مكنت من ان انت هي تتجنبه بالادويه خلاص، تجنبه بالادويه. اما بالتوقيت لا، اما بالتوقيت الحج هي مرتبطه بالحج، يعني اصل مش عمره، الكلام ده كان ممكن يكون عمره بقى، العمره مثلا بتتخير الاوقات. الحج وتحجز طيران ما نختار الوقت نقعد في اسبوع شهر، ما هو ده برضه امر فيه، امر فيه يعني، عشان كل واحد تقعد بحسب الوضع كده بامر هيحدث فيه مشاكل ومش هينضبط، يعني صعب ده، ممكن ماشي صاحب الانسان يحاول، لكن صعب ان نضبطه بالحجز، ويبقى مرتبط بوفد ومرتبط بترتيبات. طيب واحيانا مثلا حج القرعه ولا كذا، ده مرتبط بنظام دوله كام، يعني لو تمكنت من هذا فهذا خير. ان تمكنت ان ان ان ان, أن, أن تحجز حجزا موسعا يمكنها عملا لحساب هذا كان بها، لأن تأخذ تتعاطى أدوية تمنع الحيض كان شيء طيب برضو، شيء مطلوب وجميل لو كان لديها انتباه لهذا. طيب ولو كانت عمرة تتخير العمرة، تسافر العمرة بعد طهرة مباشرة كده، مش فيه مشكلة. لكن تكلم في بيان الايه المسألة، نحن نتكلم في بيان المسألة. طيب وقول وقراءة القرآن، وقراءة القرآن أي تمنع الحائض من قراءة، الكلام هو تعال نشوف بس ونشوف الرابع، تمنع الحائض من قراءة القرآن. هنا مجرد القراءة، والقراءة قد تكون عن ظهر قلب وقد تكون من المصحف، يعني ممكن تبقى من المصحف وعن ظهر. هنا بيقول وقراءة القرآن مطلقا، يعني لا تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. طب ايه السبب؟ قاسها على الجنب، قاسها على الايه؟ على الجنب، ماشي. ليه؟ لان عندنا حديث هذا اخبلك تكلم ايه، اما الجنب فلا ولا آية، وان كان في نظر واختلاف في تحسينه، وعندنا الحال لا تقرأ شيئا من القرآن ولا صح ضعيف، فده المستند عندهم، عند الذين قالوا إن الحائض لا تقرأ، وعلى هذا جرى هوة بلد ظاهر المذهب والإمام قدامة في المذهب، إن الحائض لا تقرأ القرآن مطلقا لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. لا يا جماعة، قاسوا على الايه؟ على الجلد، على الجلد. القول الثاني في هذه المسألة أن الحائض تقرأ القرآن عن ظهر قلب، يعني يفرقون بين مسألتين أو بين حالين، بين مس المصحف وده يأتي دلوقتي لا يجوز، وبين القراءة عن ظهر قلب أو المصحف بعيد لا تمسه، حط على حائل بعيدك وتنظر إليه، هي بقى حتة بحائل في المس، فبتقرأ. القول الأول اللي جرى عليها هو صاحب المتن ان هي لا تقرأ القرآن، طب ليه؟ مستندهم قاسوها على الجنب وبعض الآثار الضعيفة زي ما انت قلت. طيب القول الثاني قالوا ان هي تقرأ عن ظهر قلب، تقرأ عن ايه؟ وده مذهب مالك وقول عند احمد، وقول عند احمد قالوا تقرأ القرآن عن ظهر قلب لا. طب وقياس؟ قال لك لا، قياس على الجنب قياس مع الفارق، هذا يسمى ايه؟ قياسا مع الفارق. لا يا جماعه، الفارق قال لك خد الجنب، الجنب فترته قصيره بخلاف الحائض، الجنب يمكنه ان يرفع الجنابه فورا يقوم يغتسل او يرفع الجنابه، اما الحائض فلا تملك هذا الا اذا طهرت، الطهر ليس بيدها، تبي معي، وفترتها تطول ولو كانت نفاس تبقى أطول، يبقى الجنب فترته أقصر، فترته أخبرك الحيض يطول، الجنب يمكنه أن يرفع الجنابة من اغتسال أو فورا، هي لا يمكنها هذا لأن هذا ليس بيدها، ويضاف إلى هذا في الغالب إلى أن الجنوب يكون أمر اختياري فمن معي وعليه. فقالوا هذه فوارق تجعل قياس الحائض على الجنوب قياسا إيه؟ لا يصح. إيه أول حاجة إيه استند إليها؟ الذين قالوا بمنع الحائض من قراءة القرآن في الحيض إيه؟ إن إيه؟ إن قياس على الجنب قياس لا يصح. طيب، ويقولنا ده القول الثاني، ده مذهب مالك، والآثار اللي استندوا إليها ضعيفة، والآثار الضعيفة لا ينبني عليها لا لا لا لا لا تفيد حكما، لا تثبت حكما، فبناء عليه قالوا لا حجة عند من منع من قراءتها مطلقا. ماشي. و قالوا بجواز أن تقرأ الحائض القرآن عن ظهر قلب ما دام لا أو ما دامت لا تمس المصحف فتقرأ. طيب، قلنا نقول ما مذهب مالك، وقول عند أحمد، وهو الراجح، وهو الراجح لقوة أدلته أو لقوة حجته، لقوة إيه حجته، فعلا القياس مع الفارق والأثار إيه ضعيفة. طيب، ومس المصحف أي يمنع الحيض من مس المصحف، تبه معي، فلا تمس الحائض المصحف، كما أن لأن ذات حدث، ذات حدث. طيب إيه الدليل يا جماعة؟ وحدث أكبر كمان، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس في الكتاب الذي كتبه لعمر بن حزم، ماشي، لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. فالبناء عليه بيمنع المحدث على هذا الحديث، يعني ده مذهب الأربعة، المحدث حدثا أصغر، فما بالك بصاحب الحدث الإيه الأكبر. تم معي، يمنع من مس المصحف. طبعا هناك من قال بخلاف هذا من اهل العلم. طب يا جماعه ايه دليلك؟ قال لك ان ايه طاهر. طب ما هو المؤمن ايه لا ينجس، وده كلام في نظر وليس استدلالا صحيحا. لماذا؟ لان المقصود هنا لا يمس القران الا طاهر الطهاره الشرعيه، بنرجع الى الشرع. طب معي، الأصل في الطهارة هنا الخطاب الشرعي، معلوم أن النصوص حينما نتعامل معها بنبدأ بالحقيقة الشرعية، فإن تعذرت فالحقيقة العرفية واللغوية بعد ذلك. تبه معي، فهنا مش المقصود الحقيقة اللغوية عشان تقول إن المؤمن لا ينجس، ما هو لا ينجس نجاسة، نجاسة الشركة أو نجاسة الكفر، لكن احنا بنتكلم هو ليس نجسا مشرك، نجس نجاسة معنوية للشرك والكفر، لكن المقصود هنا بالطهارة الخطاب موجه للمكلفين، وحمل الطهارة هنا على الطهارة الايه بدل على الطهارة الشرعية، وهذا مذهب الأربعة وهو الراجع لقوة دليلي وقوة كلامه، وان هذا هو الموافق للأصول والقواعد، لان المقصود هنا مش الطهارة لغة وان يبقى خلاص بناء عليه او عرفا فالمؤمن لا ينجس، لا، الخطاب موجه للمؤمنين مكلفين. ومعلوم ان اول ما يحمل عليه الخطاب في التفسير الحقيقه الشرعيه، والحقيقه الشرعيه هنا الطهاره الشرعيه من الحدث الاصغر والحدث الاكبر. ولذلك لا يمس المصحف من كان محدثا لا حدث اصغر ولا حدث اكبر، وهذا هو الراجع. طبعا استدلوا كذلك بقوله تعالى لا يمسوه الا المطهرون، وهذه فيها نزاع في الاستدلال بها بين اهل العلم، منهم من قال المطهرون، وده الازهر طبعا، المطهرون هم الملائكه، والمقصود هو اللوح المحفوظ. ليه؟ لان المطهر مش ايه متطهر او مطهر، هنا اسم مفعول، وده اللي احنا قلناه تاثير اللغه على اهميه اللغه في فهم الخطاب الشرعي اللي نزل بلسان عظيم مبين. تمام معي، فمطهر يعني هو لم يطهر نفسه، لم يتطهر، ليس مكلفا بالطهارة. والملائكة ليست مكلفة بالتكاليف الشرعية الاختيارية، إنه هم مطهرون طهرهم الله عز وجل. مطهرون اسم مفعول مفعل، فقالوا ذو الملائكة. يعني نتكلم هنا في المتطهر الذي يفعل الطهارة وهي من تكليف الشرع في حقه، ودول المكلفون. فدول ما يتقالش مطهر، تبه معي إن فقالوا ده الملائكة وده اللوح المحفوظ. وقول آخر قال لا، إن عموم اللي إن ده القرآن، وإن يقصد به اللي المكلفون يعني. طيب هي بقى هنا خلاص اتفقنا إن القول الراجح أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو بدون أن تمس المصحف، والثاني لا يجوز لها أن تمس المصحف على القول الراجح. طيب احتاجت لا تقرأ من مصحف، هي لا تحفظ واخبلك أو أعرض أن تثبت أو شيء من هذا، تعمل ايه؟ قالوا تبه معي، يمكنها أن تقلب في طبع المصحف على حامل أو زي كده، حد يحطه على حامل وتقلب بشيء مثلا أي حاجة، قلم خشب أي حاجة، ده أمر. أمر الثاني قالوا أن يبقى بيتمسه بحائل، تمسه بحائل. واختلف بقى في ايه؟ في موضوع القفاز، هل هو حائل ام لا؟ وانا صراحة اراه حائل، فان اي حد فينا لو حصل انه عايز يشيل المصحف وهو في حالة تمنعه كجنابة، بيروح ماسك مثلا ايه اخر اي حاجة كده، اخبالك قماش، وروح ماسك الايه المصحف كده، مش ماسك ومشيل، فهي خلاص لا تلبس قفاز. فانا والبعض يمنع من هذا، لكن ما اراه ان القفاز اذا لبسته، لا سيما اذا كان قفاز تخين، خلاص كده ايه، ان هذا لها ان تمس المصحف وتقرا ما دام بحائل. طيب واللبس في المسجد، اي ويمنع، لا زال يعد العشره اشياء التي يمنع الحيض ايه منها، يمنع. طيب هل في العشره دي حاجه لحد دلوقتي لا يمنع الحيض منها؟ ها الناس اللي قاعده، هل فيما ذكرنا من هذه قراءة القرآن؟ يا جماعة أنا بسأل عشان أشوف أنتم مركزين ولا لا. ما احنا قلنا قراءة القرآن، قلنا قراءة الإيه؟ لا، ما دي خلاص الصلاة بنمنع منها. يعني إيه؟ أنا اتكلمت وقلت في العشرة اللي ذكرها، هل سلم له هذا في كل ما ذكر، أم أن ذكر شيئا لم يسلم له؟ ها؟ ما أنا عايز تركيز، مش عايزين نسمع خلاص. ها قلنا ان عندنا هو ذكر قراءة القرآن، بينا ان فيها قولين، وذكرنا القول الراجح ايه، انه لا يمنع من قراءة القرآن عن ظهر. ها يبقى فيه حاجة من العشرة من اللي فاتت ما لم تسلم. ما ركز معايا، من عايزك تركز يا جماعة، اتبعوا، احنا عايزين نفهم فقه وتبقى محاضر الذهن والكلام واضح، واحنا بنفسر بهدوء خالص او بتبسيط، عشان تبقى انت بفضل الله عارف انت بتعمل ايه، عشان افقه حقيقي واضح. طيب واللبس في الايه في المسجد، اي يمنع الحيض كذلك من اللبس في الايه في المسجد. طيب ايه يا جماعه؟ قالوا والله، قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، وخبلك ولا جنب الا عابر ايه، فقالوا الايه، فهي قياسا على الايه، الجنب لا يمكس، وهي تقاس على الايه، على الجنب. وقالوا كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي حديث عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، إنك تمد جباه كده، فحيضتك ليست في يدك. فقالوا ده دليل عن الحائض لا تمكث فين في المسجد، وإنما لها أن تعبر من باب إلى إيه إلى باب، كما هو حال الايه الجنب، زي ما الجنب لو ان يعبر من باب الى باب، هي نفس الكلام العبور الا عبير السبيل، لكن لا تمكث فين في المسجد. وذهب البعض الى بعض اهل العلم الى انه لا دليل يمنع من مكث الحائض من المسجد اذا امنت او امنا تلويث المسجد، اذا امنا تلويث المسجد. مساله، طب يا جماعه لو كانت المراه صداق بتقوم المسجد، والجارية التي كانت تذهب وتخاطب السيدة تصر مع السيدة عائشة كانت تقيم في المسجد، قصة الجارية التي أسلمت وإحنا ذكرنا شرحنا لكم قصتها في شرح بلوغ المرام، تبه معي. فهذه الجارية كانت تمكث في المسجد، وبينا جواز مكث المرأة في المسجد إذا أمنت الفتنة، قلنا من الفوائد. تكلمنا عن أحوال أهل الصفة، لو أنتم بتحضروا بيحضر معنا دروس بلوغ المرام، ودي فوائد فقه الحديث. فهذا قال لك تمكث، ولم يرد تفصيل إن وقت الحيض إيه لا تمكث في المسجد، وامرأة تحيض كما تحيض النساء وغير ذلك. فهي مسألة فيها عشان بس إيه يتضح الأمر. فالأكثرون جمهور العلماء على المنع، وذهب بعضهم إلى أنه لا دليل يمنع، واستدلوا كمان ببعض الأدلة التي ذكرتها الآن. خدت بالك؟ وإحنا بنقول إن إحنا نتوسط في الأمر، إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة كتحفيظ قرآن أو درس علم، بشرط أن يأمن تلويس اللي يبقى على قدر الحاجة، ونأمن تلويس المسجد، فلا مانع، لأن المسألة فيها نزاع والأدلة يعني تعطي هنا. قول الوطء والوطء في الفرج أي يمنع الحيض الزوجة من أن يطأ زوجته أن يجمعها في الفرج، لكن له أن يستمتع بها فيما دون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع إلا النكاح. طيب هذا بقى الاستمتاع، وده الفرق طبعا بين اليهود كانوا يفارقونها تماما، النصارى لا يتحرزون فيجامعون، فده باطل وده باطل. فالإسلام جاء خد بالك انت بيه معي بهذا، خد بالك بهذا الحكم العظيم لما في الحيض من الأذى، تبه معي في نص القرآن والحكم مجمع عليه انه لا يجوز ان ايه، خدت بالك، ان يأتي الانسان الايه الحائض او ان يقرب زوجته في الايه في الحيض لما فيه من الاذى والضرر والذي سبب. طيب لكن لا يفارق مفارقة تامة كما تفعل اليهود ولا كما، لا تبه معي. والاستمتاع اجاز الاستمتاع بنص الحديث بها، لكن اختلف هل هذا الاستمتاع يكون بالمرأة كلها دون الجماع فقط بحيث يستمتع حتى ما بين السرة والركبة، وبعضهم ذهب إلى أنه يجب عليها أن تأتزر أو تغطي ما بين السرة والركبة وكل استمتاع فوق ذلك. لا يا جماعة، قالوا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول كان يأمرني فأتزر فأتزر، ماشي، ف بتلبس ايه الازار تغطي من السرة، ثم قالوا ثم يباشرها النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل هذا على ان ايه يجب عليها ان تأتزر، وقالوا ده سدا للذريعة وكذا. لكن القول الراجح لانه ان اصنعوا كل شيء الا النكاح ما ذهب اليه البعض، لكن بشرط ان يأمن الفتنة، يأمن، وذلك الاولى والافضل ان تأتزر، ان تأتزر. لكن لو استمتع بما فوق ذلك دون الجماع، طبعا الجماع لا يجوز محرم قطعا، وفي كفارة طبعا على القول الراجح، ماشي، نصف دينار أو دينار من الذهب، 4 جرام وربع أو نصف دينار، قيل على التخيير وقيل بالتفريق بين حالة الحيض، إن حالة ما إذا كانت يعني لو جامع روحا فهو آثم ارتكب محرما في عليه التوبة. طيب ومع التوبة في الكفارة على القول الراجح للحديث، صح هذا الحديث اللي هو حديث الكفارة دينار من أو نصف دينار، فبقاله دينار أو نصف، يبقى على التخيير يا دينار يا نصف حسب مقدرته خلاص. وبعضهم قال إذا كان الجماع في فوران الحيض، قوة الحيض لسه نازل بقوة، يبقى عليه دينار 4 جرام وربع ده، وإذا كان بعد أن خفت الحيض في نهاياته قبل أن ترى الطهر فده عليه نصف دينار، نصف دينار. طيب يشترط أنها تتطهر حتى يأتيها زوجها تغتسل، هذا معني جمهور العلم، ماشي، حتى تطهر، تبه معي، ده نص القرآن وهذا والراجح. انه لا يجوز له ان يأتي زوجته الا بعد ان تغتسل. طيب لو رأت الطهرة فجامعها هل يأخذ نفس حكم اللي جمع في الحيض؟ لا، هو فعله لا يجوز لكن ليست عليه كفارة، ليست عليه كفارة، يتوب ويستغفر ليست عليه كفارة. طيب يقول والوطأ في الفرج وسنة الطلاق. وسنة الطلاق يعني ايه وسنة الطلاق؟ اي ليس للرجل ان اراد ان يطلق زوجته ان يطلقها وهي حائض، لان هذا هو الطلاق البدعي وهو لا يجوز. لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض وأخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له مره فليراجعها، مره حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، وفي لفظ فليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطلاق من شروط سنيته حتى يكون طلاقا سنيا صحيحا سليما، تبع يكون في طهر لم يجامعها فيه او وهي حامل. خد بعض الناس ايه بيتصور ان الحامل، لا الحامل طلاق عادي خالص. بعض الناس يقول لك انا طلاق بس الحامل، يقول له بس تمام كده طلاق طلاق طلاق طلاق سني كمان انت كده خدت بالك. فحامل او ايه او طاهر. اما في النفاس او الحيض الطلاق ده اسمه طلاق ايه؟ بدعي. طب يقع او لا يقع؟ تبع معي، الطلاق في الحيض خلاص بدعة، يأسم به منه اذا خالف هذا وخبرك انت بهذا الامر فعل ماشي. ومع ذلك فالقول الراجح او الصحيح عند اكثر اهل العلم ومنهم الاربعة، وهذا الذي جزم به البخاري في صحيحه، تبع معي، فقال باب اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. يبقى كده مذهب البخاري ايه؟ ها مع الأربعة وقوع الطلاق. واضح إن الطلاق يقع ليه؟ لأن عندنا رواية وحسبت تطليقة، وابن عمر كان يفتي بوقوع الطلاق وهو صاحب هذا الأمر، تبع معي. فلذلك هذا هو الراجع. طبعا ذهب آخرون منهم ابن تيمية رحمه الله ويعني بعض الناس زي طاووس وعكرمة من السلف وابن القيم والشوكاني وغيرهم الى ان الطلاق في الحيض لا يقع، قالوا ان الطلاق في الحيض لا يقع، لكن الراجح الوقوع. طيب هنا عشان كده هو هنا الايه قال ايه؟ شوف الكلام، سنية الايه؟ ان الحيض يمنع سنية الطلاق، ما قالش وقوع ليه؟ لان مذهبه الوقوع الراجح، لكن هنا طلق فيكون بقى اثم وخالف السنة لأنه طلق على خلاف السنة ماشي طلاقا بدعيا، ويقع عليه الطلاق من جنب آخر. طيب أيوة تحصل طلقة واحدة لو قال ما قالوا يمره فليراجعها خدت بال أو ليمسكها، ف قالوا له لم يحسبها تطليقا، لم يعتد بها، لكن عندنا النص ورد حسبت تطليقا. وقالوا المراجعة تقتضي الطلاق، هم قالوا بقى دي المراجعة هنا لغة، قالوا هنا المراجعة لغة، لا هو الكلام أدلتهم ليست قوية، دليل قوي واضح إن إيه بوقوع الطلاق، بوقوع الطلاق. لكن طبعا هي تجد نقاشات بقى كثيرة في الأخذ والرد فيها. طيب ويوجب وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. يعني ايه الاعتداد بالأشهر؟ اي ان الحيض يوجب على المرأة ان تعتد بالحيضات سواء طهرا او حيض، وليس الاعتداد بالأشهر. يعني عندي المعتدة يعني يمنع الاعتداد بالأشهر، اذا الاعتداد بالأشهر يعني يمنع الحيض من ان تعتد المرأة بالأشهر. أنا عندي المرأة لها حالتان، أو اللي هي المرأة المعتدة، طبعا اللي معتدة من وفاة زوجها معلوم 14 و10 ده محدد، ده أنا ما بتكلمش، أنا بتكلم في عدة الطلاق. لأن عدة وفاة ودي كده كده إيه أربعة أشهر وعشر أو وضع الحمل إذا كانت حامل. وضع الحمل يعني لو حامل ومات الزوج وضربها الطلق بعد وفاته بدقائق فوضعت دي انتهت عدتها خلاص قضت عدتها كده معلاش عدة واضح وإليه أو الأربعة أشهر وعشرة لمن ليست كذلك يعني احنا نتكلم في عدة مين هنا في عدة الايه المطلقة عدة المطلقة إذا كانت حاملا بوضع بوضع الحامل طيب وإذا كانت حائض تحيض امرأة تحيض في سن الحيض وتحيض تحيض فيبقى بالأقراء تربصنا ثلاثة قروء والقروء اختلف في تفسير ما بين الحيض أو الطهر بعضهم قال يقصد بالقرء الحيض يبقى تعتد ثلاث حيضات يعني لازم تنتهي من الحيضة الثالثة تحيض ثلاث حيضات وتنتهي من الحيضة الثالثة يبقى كده ايه خلاص كده قضت عدتها والبعض قال الأطهار الطهر الثالث تنتهي من الطهر الثالث وليس الحيض على خلاف وقال الراجح أنه يقصد به الحيض طيب ده يبقى إذن التي تحيض هل يصح أن تعتد بما في الطلاق من الأشهر لا يتعتد بالإيه بالحيض خلاص بالحيضات بالقروء طيب التي لا تحيض لصغر سن أو لأنها أيست من الحيض صارت أيسة هل تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر يبقى إيه تعتد ثلاثة أشهر سواء كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة أيست من الإيه من الحيض فهذا تعتد بالأشهر يبقى أنا عندي الحيض بيمنع من الاعتداد بالإيه بالأشهر لأن في حق الصغيرة أو الآيسة التي انقطع حيضها واضح يبقى دي الحاجة الإيه طيب ويوجب الغسل والبلوغ ويوجب الغسل بعض النساء تبعيد ضعيف ممكن ما تعملش تبعيد كل شهر بتحيض وكل ثلاث شهور مرة لازم ثلاث حيضات كل أربع طالما أنها تحيض تحيض فتعتد بالحيض ولو طالت مدته زي بالضبط لو واحدة سنعت الايه يعني كل تحيض ممكن في الشهر تحيض ثلاث مرات على قول يعني والطب يمنع من هذا الآن لكن ده فيه بعض أثار مثلا لكن بتحيض بسرعة يعني كل 16-17 يوم تيه او 15 يوم او 10 ايام بتحيض هي ثلاث حيضات هت ايه يبقى خلاص قضت عدتها طيب واحدة تانية بقى عندها مشكلة ان الحيض بياخد فترات طويلة هي ثلاث حيضات ما دام التحيض العبرة بكونها تحيض او لا تحيض لا تحيض يبقى تعتد بالاشهر تحيض يبقى بالحيض ولو طالت ايه مدته ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به ويوجب الغسل ركزوا عشان الاحكام يعني مش عايز اقول غالب الاسئله عند النساء في هذا الباب جهل مطبق حتى في اوساط الملتزمات طبعا مش في جزء كبير جهل وجزء كبير مش جهل ان نتيجه ان الحيض زي بيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بحر لا ساحل له وطبعا يضاف الى هذا بقى ايه الوسائل اللي بتؤخذ دول خلت بقى ما الدنيا بقى طريعة خلاص يعني كود يعني أوضاع لا حصر لها خلاص بقى محتاج حد يقع كده في الفقه على قد باب الحيض والنفاس والطريقة عشان أحكام النساء ويضبطها من كثرة المشاكل التي تواجه النساء اليوم طيب ويوجب الغسل والبلوغ ممكن حد فيكم طبعا يقول طب احنا نتعب نفسنا ليه يعني هتبقى في اتجاهات كانت بتقول يا جماعه انتوا وراكمش الا الحيض والنفاس والخلاء طب احنا نعمل زيهم لا نتعلم ولا نتعب نفسنا ها طب امال الناس تصلي ازاي تصلي المراه ازاي طب والاحكام اللي ذكرناها ديت اللي بنعملها منها الحيض تقام ازاي وغيره ها ازاي يعني مش دي احكام شرعيه مذكوره في القران والسنه دي احكام شرعيه موجوده في القران ولا ايه والسنه يبقى احنا هنمشي ورا كلام هؤلاء تابع ينفع ما كانوا بيقولوا لك ايه بتوع فقه ما رمش الا فقه الحيض والنفاس ورغمش اللي قاعدين على قد بالطهارة شرط صحة الصلاة. يعني تجي مرأة مش عارفة أحكام الحيض تصلي وهي حائط أو تدع الصلاة وقد طهرت ينفع؟ لكن هو من جملة التخبط بتاع الاتجاهات المنحرفة دي اللي بتزاهد الناس في العلم الشرعي. انتبه معي. أمال يا جماعة نعملها إلا ننشغل بمشاكل الأمة وننشغل بأحوال الأمة. فبقينا يا عم ننشغل بمشاكل الأمة وأحوال الأمة وقلنا السياسة يقول لك ما ترجعوا تاني ما تخليكم على قد انتوا كنتوا حلوين في طلب العلم خليكم في المال. طب واحنا مش ممكن نجمع بين كله؟ طب ما احنا قاعدين اهو ندرس الفقه وندرس العقيده واحكام الشريعه وفي نفس الوقت يا عم بنشتغل بالسياسه، المشكله يعني؟ طب في تعارض؟ انك تتعلم دينك وتعرف احكام الشريعه وتكون على بصيره من امرك وتؤدي الواجب عليك كما يحب الله ويرضى وفي نفس الوقت يا عم تنشغل باحوال الايه؟ الامه. المانع يعني مش تعارض لكن انحراف مناهج، انحراف مناهج زاهد الناس. ما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس اهو الاحكام وادي الاحاديث عمالين نقول عليكم آية ورا حديث في كل حاجة ويبين للناس شؤون دينهم وينشغل بكل احوال الامة ويعقد الصلح ويبعث السرايا ويرسل ويقود الجهاد. هو ده الدين، هو ده الدين، وده المنهج، شمولية المنهج ده الدين وده المنهج حضرات الله. واضح اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. يوجب الغسل أي أن الحائض يجب عليها إيه؟ ها؟ أيوة أن تغتسل من حيث إذا رأت طهرها. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربن حتى فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى رأت الطهر وجب في حقها الغسل، وجب في حقها الإيه؟ لتصلي وتصوم وجب عفاق. يبقى يوجب الغسل، يبقى الحيض من موجبات الإيه؟ الغسل. حيض النفاس موجبات الغسل. والبلوغ أي أن الحائض المرأة إذا حاضت بلغت. أمارات البلوغ منها أمارات مشتركة بين الرجال والنساء ومنها إيه؟ أمارات نختص بها النساء. انتبه معي. عندنا الاحتلام بلوغ سن 15 مشتركة بين الرجال والإيه؟ طيب وعندنا النساء تختص بالإيه؟ بالحيض. انتبه معي. إذا حاضت المرأة ها طبعا وينبات الشعر ده اللي شعر العمل برضه مشترك في الرجال والنساء. وقال ايه؟ اذا حاضت المراه بلغت فالحيض من ايضا علامات البلوغ. يبقى يوجب الغسل لا يشترط. لا ما ما ما, ما, ما لا اذكر انه عدول لان ممكن امراه صغيره تتحمل ذكروا هذا يعني او يحدث. لكن الحيض اللي وارد الحيض الذي ايه؟ لا تحمل الا الطويل. وإذا حدث تبويض حدث حيض ولا بلوغ إلا إذا منع بمنع الحمل. ده أمر ثاني منع الحمل. لكن هب أن فتاة تزوجت وهي لا تحيض ثم حملت. هل هم الحمل قطعا إن هو علامة ذكر إنه علامة ده الذي لم أقرأ عليه دليل؟ هو ده طبيا. ما هو ده مش أنا مش بتكلم بقى طبيا، أنا مش بتكلم طبيا. لأن انتبه معي. ما احنا هنا هيبقى فيه برضو كلام. لما هي المرأة حضرتك لو بس جزئيه هنا المرأة الآيس من الحيض الدورة الشهرية منقسمة ثلاث أتلات طبية. الثلث الأخير هو النزيف. ماشي ما انا ده كلام انت آخر مرحلة. ايوه ماشي. انا بتكلم بس في الكعكة. المرأة التي آيست من الحيض المرأة احنا لو ارتبط الحمل بكون المرأة لها ماء كماء الرجل تنزل أم لا هيبقى الحيض بعيد عن المسألة هنا. إزاي؟ المرأة تيأس من الحيض ويحدث إنزال فليس مرتبطا بالحيض. أيوة صح. هيبقى بلوغ يعني هيبقى بلوغ. كان بتكلم على لو كان الحمل مرتبط بس العبرة إن ده موجود ولا مش موجود، ده موجود ولا مش موجود. لان الاحتلام من جمله الايه والانزال من جمله من علامات امارات البلوغ. لجاي اتكلم بقى في الصغيره التي لم نرى ترى شيئا من هذا، فدي مساله احتاج اراجعها وانظر فيها بس. لكن انا طبيا فعلا في كلام مسائل طبيه لا وضع في هذا ولا لكن طب انت عندك يعني في بعض احكام مثلا احنا بنرى مثلا يقول لك الطب بيقول ان ما بيزيدش عن الايه عن 6 ايام الحيض عندنا في الشارع. لا اذا الحد متصل لا حد لحد خلاف بقى نصف المده 15 يوم ولا لا زي ما يجي دلوقتي خدت بالك. وفي ما طبعا ما انا شك ان في حاجات لسه ما الطب لم يصل الى كل شيء، والا لسه في الطب اللي جاي في السنين اللي جايه لسه يصل لحاجات. وهو لكن انا بتكلم على مساله الايه الموجود عندي فقها ان الحيض ولم يذكروا الايه الحمل لجواز ان تتزوج الصغيره وان تحمل فمش مفيش حيض ولا في غير خلاص. هل يعني تبقى ايه بيتعامل معاه مش بيشرب ما نعود بقى اليه. يا عم نعود اخبلك هو ربنا عز وجل هيغذيه الغذاء. لا احنا بنقول كده لكن هل هو ما هو هيتغذى يتغذى خدت بالك وهو الذي خلقه سيغذيه. انا بتكلم بس ما يعني في مساله فيها تفاصيل كده. هي في بحث جميل تاني ممكن تقراه برضه في موضوع الحيض كويس بيجمع بين الطب ذكروا في قضايا فقهيه معاصره كتاب قضايا فقهيه معاصره بحث الحيض من الفقه والطب من الدكتور عمر سليمان الاشقر بحث كويس لازم مع كتب يعني حاجه المساله كبيره خالص عشان بس نعرفش نضيع عشان اخلص. انا كنت متهيألي اخلص بسرعه يعني انا عامل حساب ما فيش الا الحيض شكله مش هخلص خدت بالك فانتظروا بقى عشان ماشي يا جماعه. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. يبقى يوجب الغسل خلاص عرفنا والبلوغ المرأة إذا حاضت بلغت والاعتداد ايه به اي في العدة تعتد بالايه ها الاعتداد به يعني ايه بالحيض تعتد بالحيضات. فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق. فاذا انقطع الدم انتبه معي أبيح ليه؟ يعني إذا انقطع الدم وطهرت المرأة. وطبعا هنا بنقول انقطع وطهرت مش معنى انقطع هنا مجرد الانقطاع، ممكن ينقطع ولسه ما يكونش طهرت ليه المرأة ليه؟ لأن كانت عايشة تقول لا تعجلي حتى ترين القصة ليه البيضاء. طبعا مش كل النساء عندها، في نساء بالجفوف علامات الطهر لديها الجفوف وأخريات علامة الطهر لديها الايه القصة البيضاء. القصة البيضاء دي ممكن تتأخر عن انقطاع الدم يوم او يومين، ولذلك يعني ممكن يبقاش في دم بس في صفرة وكدرة يبقى لسه لازالت حائط. طب الدليل ايه؟ ان ام عطية في حديث ام عطية تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض ايه شيئا بعد الطهر شيئا. يبقى قبل الطهر كانت ايه شيئا، ولذلك الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبل رؤية الطهر حيض. فعشان كده بنزيد بنقول يقصد بانقطاع الدم الايه الطهر، مش مجرد الانقطاع، ممكن ينقطع الدم ولا زالت ايه حائض ينزل صفرة وقدرة، والصفرة والقدرة المتصلة. طب رأت بقى الطهرة واغتسلت ثم رأت صفرة وقدرة لا تعتد بها. وده كلام ايه حديث ام عطية، لا نعد الصفرة والقدرة بعد الايه بعد الطهر شيئا بعد الطهر شيئا. طيب يقول انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق. ركز بقى معايا هنا، يبقى عندي ذكر شيئين مما منع من الاشياء التي منع منها الحيض لا يشترط لهما الاغتسال من الحيض. يعني بمجرد الانقطاع وقبل ان تغتسل تشرع فيهما، هما الصوم والطلاق. يعني رأت الطهرة قبل الفجر بلحظة في رمضان او في غير رمضان عايز الصوم بلحظة تنوي الصوم وتكون صائم خلاص، ويؤذن الفجر وهي صائم بس لسه ما اغتسلتش وتغتسل بعد الفجر خلاص مش مشكلة عادي. في رمضان يجب عليها التصوم انقطع قبل الفجر بلحظة أو لحظات أو بوقت لم يتسع لأنها تغتسل تلو الصوم خلاص وتقوم خلاص يأذن الفجر بحكم الصائم ويصح صومها شرعت في الصوم قبل أن تطهر مفيش مانع يجوز هذا زي ما في الجنابة كما أنه في الايه في الجنابة. ففي الحالة دي لا يشترط للشروع في الصوم أن تغتسل يبقى فعل الصوم ها لا يشترط فيها ايه أن تغتسل واضح يجوز لا. زي ما أقول لك أنا ودي صورة هي إنه انقطع قبل الفجر بلحظات يبقى كده ايه فبنقطع بقى بعد الفجر بلحظات ها تعمل ايه كده كده خلاص اهي لا تصوم فبتاكل ولا تمسك عن الاكل يوم والشرب يوم الراجح في خلاف قالوا تمسك والراجح انها لا تمسك عشان بس الاحكام اصلا كتيره ومش كلها مذكوره برضو هنا فهنجيب كلها ما يجي مساله تجي فيها حكم بنبين كما الحد النفس اكثر مما هو موجود لا الراجح انها تاكل ليه لانها افطرت اول اليوم بعذر شرعي فلا فيظل مباحا في حقها لو حد يدخل اليوم بعذر شرعي كالمسافر اذا قدم وكان مفطرا في سفره وقدم في نهار رمضان يقول لك يمسك لا يقول رجح لا يمسك خلاص لانه افطر اول اليوم واليوم لا يتجزا بعذر شرعي فكيف نمنع منه في اخر اليوم هذا الرجل. طيب كنا فين يا جماعه والطلاق يعني واحد قاعد منتظر راجل بقى يعني سني بقى ومنضبط وعنده تحكم في النفس طبعا صورة نادرة صراحة ماشي ممكن تكون موجود طبعا في الأمة ما تخلوش من يعظم هو عايز يطلق المرأة بلغ بالأمر المدى وهي حائض وهو رجل يعظم شعائر الله عز وجل ولا يريد أن إيه أن ينتهك حدود الله تبارك وتعالى فمش عايز إيه خدت بالك يريد أن يطلقها يطلقهن العدتين تبه معي ولا يتخلق بالك هذه الإيه فمنتظر بس منتظر بقى يعني عليه أيوة حر مش إقبالك مش هستنى ما تغتسل فهي طهرت خلاص رأت الإيه خلاص وطهرت قص جاز له أن إيه أن يطلق خلاص وطلقه كده سنش ما يشترطش لحد ما تيجي تغتسل وإيه تستغربوا عادي أحكام شرعية وتحدث وتحدث يبقى مثلا هم اتفقوا على الطلاق بس هي اتفاق الطلاق ده في وقت الحيض وهو راجل ملتزم قال أنا مش هطلق وقت الإيه وقت الحيض وهي نفس الكلام شات كله عايز يخلص قالت خلاص الحمد لله انا طهرت خلاص طيب خلاص يلا طلق هيبقى معلق هيبقى معلق وحسب النية برضو على القول الراجح يعني لو قال لها ان طهرتي فانت طالق هذا طلاق معلق وهيبقى القول الراجح برضو بحسب النية بحسب الايه النية. طيب ولم يبعد او يبعد سائرها حتى تغتسل سائر بقى الاشياء الصلاة لازم تغتسل اقبلك الطواف لازم تغتسل ماشي مس المصحف لازم ايه اللبس في المسجد على القول بالمنع لازم ايه الوطء في الفرج لازم تغتسل ادي معنى ايه معنى لم يبح سائرها حتى تغتسل اي ركز عايزك تبقى فاهم العباره هو ده دراسه الفقه حضرتك عارف المتن التراد ايه لم يبح سائر الممنوعات التي منع منها الحيض خدت بالك حتى تغتسل المراه من مش مجرد انقطاع الايه الدم يبقى اللي يبح لا او يبح من من من من, من الممنوعات شيئان لا يشترط لهما الاغتسال هما الايه الصوم والايه هي فعل الصوم والطلاق. طيب ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح وقد بيناه واقل الحيض يوم لبيناها دلوقتي وبينا الخلاف فيها ان هل يجب عليها ان تأتزر وتغطي ما بين السرة والركبة ويستمتع فيما فوق ذلك ام لا يجب ذلك ويتجنب فقط موضع الحيضة فبمعي يعني موجع الحمام حتى تجنبه ده بلا خلاف. هل قلنا المسألة القول الراجح إن ذا الأولى والأفضل، ومن كان لا يأمن على نفسه فيجب عليه سدا للذريعة. واحد لا يأمن عليه إنه هو ممكن يقع في الحرام ويقع في وسط الحرام، ده لا يجوز له بقى إن إيه لازم تأتذر وتتغطى لا يقرب. ليه؟ لأن هيبقى ذريعة، والشريعة أتت بسد الذرائع، وكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. خد بالك حماكم تمام معايا، فما ينفعش. ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع، لا يجوز له، فلا يجوز له ذلك. طيب يقول: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15. أقل الحيض يوم وليلة، أي تبه معي أقل مدة حيض فيها المرأة قال يوم وإيه وليلة. طب يا جماعة ما فيش نص، قالوا هذا ما جرت به العادة، هذا ما جرت وده على الأكثرون. لكن بعض أهل العلم قال أقل الحيض دفقة، كما ابن حزم قال دفقة دم، دفقة كاملة دم إيه، وهذا هو الموافق للطب الآن. الطب الآن بيقول لك أقل الحيض نقطة، خدت بالك يعني دفقة دم. فبعضهم قال يوم وليلة، طب مستنى اللي قالوا أقل يوم وليلة إيه؟ قالوا العادة، عادة غالب النساء أنهن لا يحضن أقل من يوم وإيه وليلة. وقالوا والله إذا لم يرد نص رجعنا إلى الإيه، إلى العادة والعرف، إلى العادة والإيه، والعادة جرت بهذا في غالب النساء، فيبقى قالوا يوم. وذهب البعض إلى أن دفقة دم واحدة يبقى إيه ده إيه تكون حيضا، تكون ايه حيضا، واضح. طيب واكثر 15 يوما ماشي. بعض النساء ده طبيعي بيحصل دفقه في يوم التبويض ونص الشهر غير الحيضه العاديه. يوم التبويض بينزل دم، ممكن يستمر يوم، ممكن اقل. عندنا في الشرع قوة التبويض مش من التهدي والرحم، احنا عندنا في الشرع هذا الدم الذي ينزل بهذه الصورة هنعتبره حيض. يبقى كده عندها دورتين في الشهر عادي. المرأة تحيض ثلاثة، بعض الفقهاء ذكر انها تحيض ثلاث مرات في الشهر، وبعضهم ذكر ان هذا حدث وسبب، لكن احنا ده لان الحيضة يعني من الاحكام الحسية التي ترتبط بشيء ظاهر. ولذلك مثلا تقول لك انا حاسه بالحيض، انا لا عندي الام، عندي اوجاع، بنقول ايه كل ده لا عبره منه ما دام لم يبرز دم. ما عندناش ايه احكام الحيض تجري مع وجود الحيض وجودا وعدما، واضح. فما دام عندي دم خرج ولو ليوم وليله او اقل من ذلك عندما يقول دفقه هنعتد بحاجة، فبنقطع بقى خلاص. وما فيش تقوله لا خلاص اغتسل قوم ايه ادي الاحكام، ما فيش مشكلة. ما هو ده الاصل، ان الدم النازل من المرأة ان بيعطيها ما لم يكن سببه ظاهر، خلاص نزيد بقى يبقى الاستحاضة احنا جاية دلوقتي. ويجي الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة يعني وضحها لكم يعني ماشي. طيب واكثره ماشي، يبقى احنا قلنا ايه الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه قد يكون أقل من يوم وليلة زي ما احنا بنقوله، واضح. طيب يقول أكثره 15 يوما، هذا الذي جرى عليه جمهور العلماء لورود بعض الآثار عن السلف. طبعا حديث تمك الشطرة زمانها لا يصح، شطرة دارية لا تصح، لا يصح، لو صح كان خلاص نص، لكن لا يصح ماشي. لكن أكثر 15 يوما هذا الذي عليه جمهور العلماء، وبعضهم قال لا حد لأكثره، وإنه لو زاد عن 15 يوما فإنه إيه يعتبر حيضا، زي الشيخ الإسلام زي ما غير قالوا لا حد لأقله ولا لأكثره. لكن أنا مبين له 15 يوم أكثر، وما بعد ذلك تعامل معاملة المستحاضة لورود بعض الآثار عن السلف في هذا، خدت بالك في هذا الأمر. فالأكثر بعد 15 يوما الدم نازل، نقول لها اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وتعاملي معاملة الايه المستحاضة. طيب واقل حيض يوم وليلة واكثره 15 يوما، واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. يبقى هنا ولا حد ان هنا قال ايه بقى اقل ما كنت 13 يوما يعني ايه ده المشهور من الايه من المذهب. طب ليه الدليل؟ قال والله لما روى عن علي رضي الله تعالى عن ان امراه جاءته قد طلق زوجها فزعمت انها حاضت في شهر 3 حيضات. تبع معي طهرت عند كل قرب وصلت ويعود. فقال علي لشريح شريح القاضي قل فيها يعني احكم كده اقضي فيها. قال ان جاءت ببينه ماشي من بطانه اهلها يعني جابت شهود على هذا من بطانه من نساء اهلها اللي عارفين الوضع وشاهدنا معها خبلك انت ازاي ممن يرضى دينه عدوه يعني عنده مناسق في الدين ما همش ايه يعني يقبلك الظاهر السلامة ماشي وأمانته فشاهد هذه النساء اللي من بطلة أهلها شهدنا معها بذلك ممن يرضى دينهن يقبلك انت زال وإلا فهي كاذبة وإلا فهي كاذبة. فقال علي ايه جيد بس بالرومية قانون يعني جيد بالرومية مثلا ده أثر موجود قالوا كده أو قضى معنى علي أقر شريحا على هذا يلزم من انه اقرب ان يضحي كم مره 3 فين في الشهر. طب ودي ما تكونش الا اذا كان ايه 13 يوم ثم يوم وليله ماشي ثم ايه ها 13 يوم يبقى كم كده ها ويوم ايه وقبلها الاول قبلها يوم وليله يبقى هتبقى عندك الثلاث يعني يوم وليله وطهرت بدا الشهر كان هي كانت حائض طهرت 13 يوم ثم يوم وليله يبقى دي الحيض الثاني طهرت 13 يوم ثم يبقى على اخر ال 30 هتكون كده ايه اي ثلاث حيضات ادك الايه. وقال بعض اهل العلم ايه زي ما قلنا لحد الاقل الايه الطهر بين الحيضتين ودي روايه عن ايه عن مالك وده اختيار ابن تيميه ماشي. طيب يقول واقل سن تحيض له المراه 9 سنين واكثره 60. قال والله اقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. طبعا 9 سنين ده في الغالب في البلاد اللي حارة كده يعني لكن ممكن ليه بقى لقول عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فإنها امرأة وكذلك لو بلغت المرأة 60 سنة لا تحيض مثلا. طيب الكلام ده على إطلاقي يعني واحدة أقل من ده الغالب هذا هو الإيه لكن خهاب أن بنتا أقل من 9 سنين ثم نزل دم ثم تقرر في الشهر الثاني والثالث نقول لسه بلغتيش 9 يبقى ده مش حيض. الراجح ان هذا ايه حيض لان الحيض مرتبط بايه وطالما انه قد تكرر فقد صار ايه عاده خلاص اعتاد. يبقى ايوه ده التسع سنين ده الغالب لكن ليس في هذا نص والامر يرجع له. فلو أن بنتا حاضت قبل هذا وتكرر حيضها فكده إيه؟ عامله معاملة الحائض خلاص طالما اعتاد أن يضربها في أوقات نفس الأوقات من كل شهر ومتكرر خلاص كده إيه؟ ماشي يبقى ده الغالب 9 سنين ده الغالب لأن لو عندي ما عنديش نص فما أقدرش أقول إن ده نص فقبل ذلك لا لا لا لا, لا, لا يسمى الدم الذي لا لو نزل دم متكرر من بنته أقل من كده يبقى إيه؟ يكون حيضا على القول الراجح لأنه قلت لك أن الحيض مرتبط بإيه وأنا ما عنديش نصوص في مسائل زي يعني مسائل من هذه ما عنديش فيها نص مش كل المسائل فيها نص يبقى أنا ما أقدرش أنا يتكرر منها النزول وأقول ده مش حيض لا واضح خير. والمبتدئة إذا رأت الدم الوقت لوقت تحيض في مثله جلست فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض وإن جاوز ذلك ولم طبعا قلنا ده جاري هنا في الكلام أقل من يوم وليلة على القول بإيه بإن أقله إيه لكن إحنا بنقول القول الراجح إن إيه إنه ممكن دفقة واحدة يبقى إيه يبقى حيض واضح. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. أي إذا رأت المبتدئ أنا عندي يا جماعة الدم لوقت تحيض في مثله هو دلوقتي قلنا دفقة إذا تطرق الصلاة الصوم يوما وليلة لحد بقى ما ترى الطهر يعني يثبت أنها حائض. طيب جاء بقى انقطع وإن أثر الكلام أنه في الدفقس تغسل بعدها وتصلي. ايوه ايوه يبقى كده خدت بالك يعني وارد يعني بيقول ان جت يوم وليله وشاف الطهر قال له لاش لا مش طهر خلاص فعلا كده خلاص قول له اغتسل مش لا لازم تقعد اكتر من لا يعني ادي المقصود احنا بنقول بقى وراء الطهر يبقى نفس الكلام نقول له ايه ان ايه اغتسل وصلي ادي المقصود بهذا يعني تبدا احكام الحيض بحدوث بقى مش لازم تنتظر يوم وليله عشان نتاكد ان ايه ان طيب يبقى اذا رات المبتدئه قدام المبتدئه يعني ايه اي التي ابتدا حيضها خدوا بالكم احنا هنجد كده مصطلحات هتقابلنا دلوقتي المبتدئه المعتاده المحيره هتجد ده عند الفقهاء ثلاث الفاظ اهو واكثر ما يظهر ده يظهر في الاستحاضه يعني نحتاج الكلام ده في الاستحاضه الثلاث احوال دول نحتاجهم في الكلام في الاستحاضه جدا ليه المبتدا اللي لسه اول مره تحيض ماشي طيب وعندنا المعتاده اللي تكرر حيضها صاحبه عاده والمحيره اللي هي لا لا لا لا, لا, لا متذكر العاده ها ولا عارفه تميز والمميزه لا تميز ده كل دي الاحوال دي هتجينا دلوقتي بالاستعاضه هنحتاجها واضح المبتدا اذا رات الدم اللي هي اول مره تحيض لسن تحيض فيه مثله قلنا ما عنديش سن محدد تعمل ايه جلست اي تركت الصلاة ماشي فاذا جاوز يوما وايه وليلة ولم يعبر اكثر من 15 فهو ايه فهو حيض فاذا استمر الدم يوم او يومين او ثلاثة الى 5 وانقطع فده بيعتبر ايه حيض خلاص ده المبتدع واضح ده في سنة ايه فاذا تكرر 3 أشهر صار ايه عادة صار ايه عادة اصبح دي كده معتادة عرفت ان ايه ان عادتها بتجيها كم يوم وفي الوقت الفلاني لانه خلاص تكرر بنفس الوقت يبقى دي خلاص صارت من الحيض ماشي ولها عادة معلومة لانه تكرر طيب وان عبر اكثر من ذلك فالصحابة اي ان زاد الدم على 15 يوما فالزائد هذا ايه الصحابة طيب ايه الصحابة بقى تابع معي هي التي يستمر خروج دمها اكثر من ايه من 15 يوم مشهور المال واضح طيب والفرق بين الاستحاضه والحيض دم الحيض والاستحاضه في فروق بين دم الحيض والاستحاضه دم الحيض اسود يعرف او يعرف زي من حديث النبي يعرف اي يعرف بسواده يعني من حيث اللون الفروق بين دم الحيض والاستحاضه من حيث اللون والرائحة والكثافة والتجلط زي ابو يضرب خد عندك دم الحيض دم الحيض اسود يميل للسواد دم الاستحاضة دم عادي جدا احمر عادي لانه رقد من الشيطان لانه نزيل دم عرق عرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ده عرق في قبلك عنق الرحم يضربه الشيطان فينقطع فين فتنزف ده الاستحاضة ركضة من الشيطان ماشي طيب ودم الحيض رائحته منتنة دم الاستحاضة نفس الرائحة الدم العادي ليست منتنة ودم الحيض ثخين ثخين كده بقى مش زي ايه اما التاني دم سيال عادي طيب ودم الحيض لا يتجلى يعني لا يتجمد بخلاف دم الايه الاستحاضة يعني دم عادي فيتجمد سريع على ما ايه ما يخرج دي من الفروق اللي بين الايه بين الدمين دم الحيض بقى الاستحاضة ما زاد على 15 يوما او غالب الشهر بينزل ده باسم دم ايه استحاضة طيب اول مرة ضربتها الاستحاضة بقول لها بتستنى لحد كام 15 طيب وتغتسل وخلاص وتبدا تفضل كل صلاة تكرر بقى الشهر الثاني بدا ايه يبقى غالب الشهر غالب الشهر وثبت كده ان ديت ايه مستحاضه ينزل دمها الشهر كله او غالب الشهر فماذا تفعل هذه تبع معي دي تعمل ايه ديت قلنا عندنا فيها الحالات الثلاث الحالات الايه الثلاث ماشي يا جماعه عليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصيبه تمام هي عارفه الحيض بتاعها عارفة حديثها مقبلك عادتها من يوم كذا ليوم كذا مع لون الدم مع كله فترة ان الدم الحيض اللي نازل عارفاه دي بتعمل ايه؟ تمكس وقت ايه؟ حيضها خمس ايام اربعة ايام تسعة سبعة ايام تمن ايام ده بعد ما تكرر اول مرة هتقعد على 15 وبعد 15 هتغتسل وتتوضى لكل صلاة طيب وجوبا وتغتسل الاستحمام طيب تكرر واحدة بقى خلاص استمر معاها الدم وعرف انها مستحاضة زي ما كان حاصل مع حمنة بنت جحشوة واخد بالك وغيره من النساء اللي عهد النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك ايه العمل الحالة ديت لا احوال الحالة الاولى المعتادة اللي عارف عادتها تعمل ايه تمكس وقت عادتها الفترة بتاع الايه بتاع العادة بتاعتها بتمكسها خلصت العادة تقوم تغتسل وتايه وتتوضى وتصلي خلاص العيد طيب ماشي محمد دم خلاص لا عادي ده مستحاضة يعني دم مستمر طيب ماشي عارفة ما العادة بتاعتها جاهلة عادتها جاهل يبقى راجل تمييز يعني ايه التمييز تفرق بين نوعي الدم الفترة اللي الدم فيها اسود وممكن وايبة ده فترة ايه الحيض طب وجاهلة دي كمان شايفة الدم كله زي بعضيه مش عارفة تميز حاجة اللي احنا سماها الايه المحيرة قالوا ديت حاجة من اثنين يترجع لعادة نساء قومها لأن المرأة تشبه في هذه الأحكام نساء قومها عمتها وخالتها وخبالك وامها واختها خدت بالك الأحكام دي تتشابه فيها النساء بحسب درجة القرابة أو تعمل ايه أو تتحيض ده اللي في نص الحديث تحيضي ستة أو سبعة تحيضي يعني ايه أي افعلي أو التزمي بأحكام الحيض حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام تحيضي أي التزمي أحكام الحيض يعني إيه تختار ستة أو سبعة أيام إيه ماشي يغلب على ظن أن دول إيه الحيض فتمكس في بقى عن الصلاة والصيام وبعدهم تروح مغتسلة خدت بالك ودي سواء تفعل على قوم او بنص الحديث لما قال ايه فتحيضي في علم فلك ايه ستة او سبعة لان ده قالوا للمستحاضة حديث قالوا للمستحاضة تحيضي تحيضي يعني ايه التزمي احكام الحيض ستة او سبعة ايه ايام ستة او سبعة ايام واضح لان ده غالب عادات الايه النساء غالب عادات يقول والحامل طبعا تتوضأ لوقت كل صلاة تغسل ايه فرجها وتعصبه تبع معي يعني من الدم الذي فيه تغسل فرجها من الدم الذي فيه تتلجم الوقت تعصب عشان الدم ما ينزلش ماشي ثم تتوضأ وايه وخملك وتصلي تتوضأ وتصلي لكل طبع على هذا كل صلاة ماشي تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي قال تتوضأ مع دخول الايه وقت الصلاة ماشي وكذا حكما به سلس البول يعني ده هذا الحكم اللي هو الوضوء لكل صلاة وبعد دخول الوقت ده حكم أصحاب الأعذار المستحاضة هو المستحاضة هي الأصل هي اللي وردت في أصحاب الأعذار كنص ثم قسنا عليه من به سلس الايه البول أو امتلات الايه الريح قسنا على الايه على المستحاضة انه وقت كل بعد الأذان يتوضأ ويصلي فما يستمر السلس عادي يستمر ريح عادي صلي خلاص مفيش مشكلة زي برضو المستحاضة هتغسل الدم وتستنشق ثم تتوضأ وتعصب شيئا ثم تتوضأ والدم بينزل تصلي خلاص أدت ما عليها لأصحاب الأعذار هو كده أدم عليه شوف انت عشان الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى طيب فإذا استمر بها الدم في الشارع ناشي الآه فإن كانت معتادة قلنا زي ما احنا قلنا بقى إن كانت معتادة فإيه أيام عادتها وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز يعني ايه يعني بتعرف تفرق بين دم الحيض وقلنا الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ده أسود وده مش أسود ده منتن وده مش منتن ده تخين وده مش ده بتجل واضح فإذا قدرت تميز يبقى تفعل بالتمييز اللي شايفاه انه ده في صفات دم الحيض تنقض وان لم تكن معتاده طيب يقول ايه خبالك وهو ان يكون بعض دمها اسود سخينا وبعضه احمر رقيق. لا احنا قلنا دلوقتي منه فحيضها في زمن الاسود نقول التخين الذي صفت دم الحيض. وان كانت مبتدئه او ناسيه لعادتها ولا تمييز لها فحيضتها في كل شهر ستة او سبعة ايه ده الحديث فتحيضي ستة ايه ايوه او سبعة وده غالب احوال النساء. تحيضي يعني ايه يعني التزم احكام الايه الحيض واضح. يقول والحامل لا تحيض الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين بيبقى دم ايه فيكون دم ايه دم نفاس. انتبه معي الحائض لا تحيض هذا معنى جماهير اهل العلم والبعض عدوا اجماعا وان كان في هذا نظر لان هناك من قال ايه ان الحائض تحيض. طب ايه الدليل على كده؟ قالوا دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في في في في في في في في سبايا الحرب ماشي ان لا توطأ ايه ها حائض حتى تحيض ولا حامل حتى تضع ونهى ان توطأ الجاريه الا بعد ان ايه تحيض. فجعل الحيض علامه ايه ها خلو الرحم فدل هذا على ان الحامل ايه لا تحيض. طب ما بينزل دم يبقى دم فساد دم فساد لا يعتد ايه به توضع عادي بقى زي المستحاضة توضع لكل صلاة لو ينزل دم وخبرك توضع لكل ايه صلاة لكن لا يعد هذا دم. وبعضهم ذكر ان لو تكرر دم حيض وفي هذا نظر النص مع قول الجمهور النص مع قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على خلو الرحم فدل هذا على أن الحامل لا تحيض وأن ما ينزل من دمه من دم منها في وقت الحمل فهو دمه إيه فساد فهو دمه فساد ماشي. ومن ثم لا تدع له الصلاة ولا إيه ولا الصيام ماشي. طبعا عند شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إنه ممكن تحيض بيقول إن ده دم بيزيد عن الغذاء إيه ودم الحيض للغذاء فزاد فنزل. ودي رواية برضه عند الإمام إيه أحمد ومن لها البعض عشان كده بقول لك ان ده مش ايه مش اجماع مش اجماع على ان ايه ان الحق في خلاف ماشي. لكن الراجح الذي يسانده الدليل ان الايه ان الحائض لا لا وان ما ينزل يسمى دم فساد يكون دم فساد بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل دم الحيض علامه على خلو الايه الرحم. طيب الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين قال ده ايه نفاس. الراجح انه لا يسمى نفاسا الا اذا ضربها الطلق الا اذا ضربها الطلق. اما لو كان دم بينزل بدون طلق الولاده وبدون علامات الولاده وامارات الولاده فهذا ايضا يعامل معامله دم ايه دم فساد. انما تكون نفساء اذا ضربها الطلق ونزل الدم خلاص في حاله ولاده ماشي ضربها الطلق وصار ايه. طيب يقول باب النفاس. طيب النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة بسبب الولادة ثم نفاسا لماذا؟ قيل لخروج الولد وهو نفس وهو ايه نفس. وقيل لأن الرحم يتنفس بخروج هذا الولد تنفس خلاص يشم نفس بخروج هذا الايه الولد من أجل هذا سمي بالنفاس النفاس سمي نفاسا لخروج الولد وهو نفس أو لأن الرحم يتنفس بالولادة. طيب وحكم حكم ايه الحيض نعم فيما يحل واحد يبقى دم النفاس يمنع برضو من ايه ها على التفصيل الذي ذكرناه بالتفصيل بنفس اللي ذكرناه واضح. ومن حيث الترجيح يعني النفاس تقرأ القرآن على قول الراجح تقرأ القرآن تمس المصحف لا لا تمس المصحف طب حائل ايوه تمس الحائل طب معي طب تطلق النفاس لا يبقى طلاق ايه بدعي ماشي لا ما نقول الراجح ان يجري عليها حتى في الطلاق ان النفاس برضو نفس الكلام يجري على نفس المعنى لان نفس المعنى موجود نفس المعنى فقول الراجح يعني حتى من فرق في هذا التفريق لا دليل عليه لا دليل عليه. طيب فيما يحل حتى طبعا اشترطت في الوضع هنا الانتظار الناس الايه من قضاء العدة مش بدء الطلاق مش بدء ايقاع الطلاق من قضاء العدة وليس باب ان ايه؟ خدت بالك؟ تمام. انت عندك اللي قالوا انه ان القرق هو الطهر بانتهاء الطهر الثالث ونزول الحيض، هيبقى كده خلاص انقضت عدته من قضاء الطهر الثالث. اللي قالوا ان القرق معناه الطهر، فده مش هو ده الايه؟ تمام معي. فالاداء انقضاء عدته، احنا بنتكلم على بدء ايقاع الطلاق. ما دي حاجه تانية، ما في العده خلاص. ما احنا قلنا ان الحامله بوقت، ما هي ممكن تقعد 9 شهور ويكون لسه في اول حمله، وممكن يكون في نص حمله. ما وضع الحمل ده انقضاء العده، ما دي احنا قلنا خلاص. ما دي مساله محصوله في انقضاء العده بوضع الايه؟ بوضع الولد. لكن انا بتكلم هي حال النفاس بقى، احكام النفاس. هي نفس احكام الحيض؟ هي نفس احكام الحيض. اللي فرق بين في الطلاق بين النفاس والحيض تفريق لا دليل عليه. تفريق لا دليل عليه. طيب. بيقول فيما يحل ايه ويحرم ويجب ويسقط به. انتبه معي. واكثر 40 يوم. عندي الـ يقول ويجب ويسقط به. تجب خلاص احكام، يعني الاحكام مرتبطه بالنفاس نفس الكلام كما ارتبطت بالحيض، وجوء ثبوتا وسقوطا. تجب معي بقى متى يعد الدم دم نفاس حتى تجب به احكام النفاس وتبقى لنفس احكام الحيض. هنا هل مجرد سقوط الجنين مطلقا يثبت احكام النفاس؟ لا، في تفصيل، في تفصيل. اذا نزل بعدما تخلق وحد بعضهم لذلك 80 يوما، يعني اكثر العلم، فهذا يسمى ايه؟ نفاسا. خلاص واحد بعد 80 يوم حصل سقط، مع ان ده لن يعيش، وقبل ما تنفخ فيه الروح على قول الراجح او على قول الاكثرين، فده يبقى خلاص ايه؟ يعد نفاس. قبل ذلك قالوا يعد دم فساد كالمستحاضة ولا يعد. ولذلك احكام السقط بحسب اذا كان بعد 80 يبقى ده خلاص نفاس، قبل ذلك استحاضة، زي الاستحاضة دم فساد. ودي مسألة تخطئ فيها كثير من النساء. يبقى لسه 40 يوم او اقل من 40 وحدث سقط، تقعد قاعدة ايه؟ 40 او زي ما الدم بينزل، لا تصلي، لا، هذا خطأ بين. احكام النفاس تجري على المرأة اذا سقط جنينها بعد 80 يوما. من قبل 80 بيعدوا ايه؟ ايوة، دم فساد، دم فساد. واضح؟ طيب. واكثروا يجب ويسقط، يعني الاحكام مرتبطة وجوبا وثبوتا بايه؟ في النفاس بالطهر ووجود الدم. ركز معي، يعني لو هي وضعت ولم ينزل دم مطلقا، ها، مفيش نفاس، لان يعني المسألة مرتبطة بدم الايه؟ بخروج الدم، مفيش دم. هتقولي كان زمان ممكن الناس كانت تحكي عن كده، ان في ستة كده. فهو دلوقتي بقى يعني انتبه. طيب نزل يوم او يومين وراء طهرها خلاص، لان لا حد الاقل ولا، لان اختبئ معي، لان برضو الايه؟ سقوط وثبوتها يجب مرتبط بايه؟ به، اي بدم الايه؟ النفاس، بالدم. في دم في جريان هذه الاحكام، مفيش دم سقط هذه الايه؟ الاحكام. طيب بعد 15 يوم راى طهرها، طيب الدم انقطع بس في صفرة وقدرة، لم تطهر بعد، لأن في نساء كده طبعا بتستعجل، ومجرد هي تقول لك أصلا وتقول لها أنا اغتسلت ويومين ونزل الدم تاني، أنت في نفاس. طب رأيت طهر؟ لا، ده كان صفرة وقدرة، نفاس. لما قلت طهر يعني رأى طهرا حقيقيا، طهرا حقيقيا. تبقى معي رأى الطهر الحقيقية، يعني نسبح. طيب ولدت ولادة قيصرية ولم ينزل دم، ما فيش نفاس خلاص. طب ولدت ولادة قيصرية ونزل دم نفاس يا عم، ده لا نفاس، لأن ده الدم المتبقي. هو الدم النفاس ده ايه؟ ده الدم المخزون المتبقي مع الجنين، فبيجي الجنين يوضع فيبدأ الدم ايه؟ ينزل. سواء بقى كان ولادة قيصرية ام ايه؟ ام ولادة عادية اخبالك وليست بقيصر. قولوا اكثروا 40 يوما. لو كان طهرا حقيقيا يبقى هنعد، انا اعتد بالصيام ده. لكن لو كان ليس طهرا حقيقيا، وهذا هو الغالب، لان النساء لا تبقى، وما بندقق لما النساء تسال وتبعت اسئله دي وندقق في الامر نجد ان كانش فيه طهر ولا حاجه، هي ايه؟ استعجال منها. لكن ما هنعتدش بالصوم ده. لو كان سفره وقدره ومفيش طهر، او هي مش فاهمه زي غالب النساء ولا في تدقيق ولا فهم للاحكام، واحنا مهملين دراسه الاحكام في الباب ده اهمال تابع معي حتى داخل الملتزمين والملتزمات للاسف. ودي احكام، ده احكام عبادات وطاعات وواجبات وفروض، مش حاجات بسيطه. تابع معي، فما نعتدش بهذا الايه؟ الصوم. لكن لو حصل نرى طرح وصام خلاص يا عم اختزل اداء، بس الدم اللي يجي برضه يبقى نفاس. ليه؟ لان الغالب في النفاس 40 ايه؟ يوما. قلنا كانت النفساء تقعد كما في حديث ام سلمه على عهد رسول الله 40. طب دي لا في خلاف في اللي قالك لا حد لا اكثري، ممكن يبقى 50 60. القول الراجح ان الذي انه 40 يوم وما زاد في الصحابه، هذا ما ترجح لدي اخيرا. يعني أنا كنت الموضوع ده عجيب، طول ما الواحد بيبحث من سنين طويلة تجد هنا كان ممكن يترجح لك حكم كنت بتقوله. مسألة يعني هذا الباب سبحان الله لا ينتهي، لا مع مستجداتي ولا مع الدراسات والاطلاعات الفقهية في هذا الباب. تابع معي. يعني أنا قبل ذلك كنت أقول بالقول الذي يقول لا حد لا أكثر 50 60، ليه؟ طالما متواصل حي. ثم تبين لي بعد ذلك وترجح لدي واطمأنت نفسي بان انه 40 واللي زاد تعامل معامله الايه؟ الاستحاضه، زي ما قلنا في ال 15 فين؟ في الحيض. ودي كانت فتوى الشيخ بن باز وغيره من بعض اهل العلم غير في سن العلماء او جمهور اهل العلم، فترجح هذا لدي. لكن لو حد خد من لا بالقول انه لا حد لا اكثري و50 و60 ما اقدرش اقول له لا، قل من يقول بهذا. لكن انا بقول المترجح هو هذا القول، قول جمهور العلماء، لان كانت النفساء تقعد. فانا عندي يعني دليل، يعني فيما يدل على هذا القول، يبقى اقول به اولى من ايه؟ من شيء لا من قول لا دليل عليه البتة. يعني قول حتى في اثر زي ما احنا قلنا في ال 15 يوم، قلنا لان في اثار عن السلف خلاص، معنى حاجه نستضيف بها. يعني انت في استدلال في الاحكام لان تجد ما تستضيء به ولو بسيط بسيط خير من الا تجد ايه؟ شيئا. لا تجد شيئا. طب طول ما تقدر تبعد عن الراي ايه؟ تبعد عن الراي. طب انا تقعد 40 وده الغالب وده اللي جربي خلاص، يبقى اخبلك. طب زاد عن هذا يبقى احكام المستحاضه اكثر من 40 نقول لها خلاص اغتسلي وتوضئي لكل ايه؟ صلاه. طيب صيام محسوب. والصوم خلاص يعني اقصد طهوره ثم صامت ثم عادت في خلال 40، ده كان طهرا حقيقيا شرط والقيد. وهذا نادر، يعني عشان بس ايه؟ لان غالب النساء ما بندقق يطلع انها لا شافت طهر، هي مجرد ما الدم انقطع عملت ايه؟ ده حي ان الحاجات الوسائل والحاجات ديت خلاص، وعشان كده الدنيا راحت. لا اصبح في واحده تعرف حاجه اسمها عادتها ولا ده كل شهر لا عاده جديد. حتى لو حدث هذا هو القول لا لا بس ده مش هو ده مش راجع. لا ما هو ده مش الغالب الغائب عنها زوجها بيتكلم في حكم فقده. الكلام هي تعتذر وده كلام غير سليم. ده كلام غير سليم. هي عايزه هي اليس لها ان غاب عنها زوجها ان تطلب الطلاق دفعا للضرر؟ اليس لها ذلك؟ لا تطلب طلاق وللقاضي ان ايه ان يحكم في هذا خلاص. لكن فده كلام هو الكلام الوسط اللي انت بتقوله ده في حته غياب الزوج اللي هو غياب الزوج مش المحاج. الحي اكتر من 4 شهور لها حق من حقها تطلب الطلاق. لكن انا بتكلم في المفقود هتقول الراجع سنه الا له عنده الطلاق. طيب واكثروا 40 ايه هنا حد لا قالوا متى رات الطهر اغتسلت وهي ايه طمان. متى رات الطهر يعني ليه؟ سواء بعد يوم او يومين او ثلاثه في اي وقت رات طهرها اغتسلت. طيب وان عاد في مده ال40 فهو ايه نفاس ايضا. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله. احنا عايزين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.